المصنف رحمه الله وإياه: باب الشروط في البيع. قال: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط البيع التي وضعها الشارع وشرعها للمتبايعين وألزم بها المكلفين، ناسب أن يذكر بعد هذا الشروط في البيع، أي التي من حق المتبايعين أن يشترطها أو يشترطها كل منهما لنفسه بحسب ما تقتضيه مصلحته. فالسابقة شروط البيع، شروط البيع وضعها الشارع وألزم بها ولا يجوز الإخلال بها، وهي صحيحة في كل حال وملزمة. أما الشروط في البيع فهي من وضع الناس، هل يجوز لهم أن يشترطوا في العقود والمبايعات ما يحلو لهم أم لا يشرع لهم ذلك، فيتكلم عن هذه الشروط. فالفرق بينها وبين السابقة أن شروط البيع هي من وضع الشارع، والشروط في البيع هي من وضع المكلفين. ثم شروط البيع لا يصح البيع إلا بها، فلو أخل بشرط منها لا يصح البيع. أما الشروط التي يضعها المكلفون فيجوز التخلي عنها والتنازل عنها لأنها من وضع المكلفين، وشروط البيع صحيحة بكل حال لأنها من وضع الشارع، إلا ما كان فيه خلاف بين أهل العلم هل ثبت أو لم يثبت، هذا شيء آخر. أما الشروط في البيع فقد لا تكون، منها كما ذكر المؤلف، منها صحيح يلزم الوفاء به، ومنها فاسد لا يلزم الوفاء به. فهذه شيء مما فرق به أهل العلم بين شروط البيع والشروط في البيع. فالشروط في البيع يقول المؤلف منها صحيح، منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة، وسوف يذكر شيء من الشروط الصحيحة وشيء من الشروط الفاسدة. والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، والشروط في البيع ورد الإذن بها، والأصل أنها تجوز، الأصل أنها تجوز، وأن لكل من المتبايعين أو بصفة عامة كل من المتعاقدين له أن يشترط ما يحمي به حقه وما تقتضيه مصلحته، بناء على ما ورد في الحديث: المسلمون على شروطهم ما وافق منها الحق، وفي لفظ: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهو ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومن عدة طرق تقتضي صحته وثبوته. إذن فالصحيح أن الأصل في الشروط أنها جائزة وسائغة، لكن بالشرط الذي ورد في الحديث: ما وافق منها الحق، وأيضا بما ورد: إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، وأيضا على ما ورد في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذن بجملة من جملة هذه الحديث يبنى الحكم على الشروط في المعاملات في العقود، ومنها البيع، ماذا يصح منها وما الذي لا يصح. فقال المؤلف: الشروط في البيع منها صحيح، منها صحيح كالرهن، نعم، كالرهن وتأجيل الثمن، كالرهن وتأجيل الثمن. فالبائع إذا اشترط على المبتاع على المشتري قال: أريد رهنا، في حال كون الثمن مؤجل مثلا، إذا كان الثمن مؤجل باعه سلعة على أن يكون الثمن بعد شهر شهرين بعد سنة بعد سنتين، قال البائع: ما عندي مانع يكون الثمن مؤجل لكن أريد رهنا، فهذا شرط جائز لأن للبائع مصلحة فيه ولا ينافي مقتضى العقد. أو كون الثمن مؤجل، المشتري قال: اشتريت منك لكن لا أستطيع أن أفي لك بالثمن الآن، أمهلني أياما، أمهلني أشهرا، أمهلني سنة، أمهل مدة يتفقون عليها. فهذا الشرط جائز لأن للمشتري مصلحة فيه، للمشتري مصلحة في هذا، شرط صحيح. نعم. قال: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. وهذه أيضا يعني اشترط المشتري في البائع شروط معينة، يعني قال إنه باعه عبدا، فقال اشترط أن يكون هذا العبد، ولا بد أن يكون معين لأن مر بنا لا بد من ضبط المبيع بصفة يتميز بها. ف يعني إذا كان مثلا المبيع عبدا اشترط المشتري قال أن يكون كاتب يحسن الكتابة يحسن القراءة، أو أن يكون خصيا، أو يكون مسلم ما يكون كافر، أو الأمة تكون بكرا ما تكون ثيبا، أو تكون مثلا لها معرفة بعمل البيت أو خياطة أو ما إلى ذلك مما يستفيد منه المشتري وتقتضيه مصلحته. هذا شرط لا حرج فيه ويجب الوفاء به إذا قبله البائع. وكونه مسلم مثلا، فلو تبين أن العبد المبيع كافر فمن حق المشتري أن يفسخ العقد في هذه الحالة لأنه لم يفي له بشرطه البائع. وهكذا أيضا إذا لم يقدم له رهنا أو لم يفي بالثمن في الأجل الذي بينهما فمن حق البائع أو من حق من أخل بشرطه من حقه أن يفسخ البيع في هذه الحالة. قال: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين. وهذه أيضا من الشروط الصحيحة، هذه كل أمثلة يذكرها المؤلف أنها لا تنافي مقتضى العقد وللمشتري مصلحة فيها. اشترط البائع باعه دار فقال بعتك إياه لكن على شرط أنني أسكنها مثلا مدة معينة شهر أقل أكثر فلا حرج، أو مثلا حملان البعير بعتك هذا البعير لكن على أن أحمل عليه متاعي إلى البلد أو مدة معينة. وهذا الشرط ورد نصا في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أنه قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير في إحدى الغزوات، يقول فأعيا بجملي يعني تعب وتأخر حتى لحق به الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله ما شأنه فأخبره عن حال جمله، يقول فضربه فسار سيرا حتى كاد يسبق الإبل التي معه، ثم صار الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف جابر، وجابر شاب فصار يلاطفه في الحديث ويؤنسه عليه الصلاة والسلام حتى قال أتبيعني جملك بأوقية من ذهب؟ قلت لا، كأنه يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد شراء الجمل نوعا من يعني اللطف به وليس للرسول صلى الله عليه وسلم حاجة بالجمل، فقال لا لأنه لا يريد أن يثقل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعني، فقال بعتك، فباعه إياه. قال على أن يحملني، اشترط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمله الجمل ومتاعه إلى أن يصل المدينة، فقبل عليه الصلاة والسلام هذا الشرط. فلما وصل المدينة دفع له، دعا بلال وأمره أن يعطي جابرا الثمن أوقية. يقول فلما أخذت الثمن وانطلقت إذا به يستدعيني، فخشيت أنه يريد أن يرد علي جملي، وكان شيء أكره شيء علي أن يرد علي الجمل، خشي أن يعود إلى سيرته السابقة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله، لكن خشي كان يكره أن يعود. فقال أتراني ما كستك من أجل أن أخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي به، فوهبه الجمل عليه الصلاة والسلام ودفع له الثمن. فالشاهد من هذا أن جابرا اشترط أن يحمله الجمل الذي قد باعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فكذلك إنسان اشتروا في أثناء الطريق سيارة أو شيء من الأشياء، فاشترط المشتري أو البائع استثنى واشترط أن يحمل بضاعته أو يحمله هو إلى مسافة معينة أو بلد معين أو مدة معينة، فلا بد من ضبط الشيء المستثنى. ولذلك أيضا جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تكون معلومة، إلا أن تكون معلومة حتى لا يكون هناك غرر يفضي إلى النزاع. نعم. قال: أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. وهذا أيضا من الشروط، يعني المشتري اشترى حطب فقال تحمله إلى المنزل أو تكسر الحطب، أو ثوب اشترى ثوب فقال تخيط الثوب، اشترى منه القماش واشترط أن يخيط هذا أو يفصله تفصيل، فهذه كلها شروط. جاء في أثر عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه اشترى من نباطين حطب، والأنباط هم الذين يأتون من قبل العراق ومن قبل الشام في ذلك الوقت، كانوا يسمون بالأنباط لأنهم كانوا مشهورين باستخراج الماء واستنباطه وبالفلاحة والزراعة، فكانوا يعرفون عند العرب بالأنباط. فاشترى منه حطبا حزمة من الحطب، واشترط عليه محمد بن مسلمة أن يحملها إلى بيته، فهذا أخذ منه أهل العلم أن مثل هذه الشروط لا تخل بالعقد ولا تنافيه وأنها جائزة وصحيحة. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في العقد، فقال أهل العلم نأخذ من هذا أن الشرط الواحد جائز، إذا كان شرطا واحد جائز. نعم. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هذه حالة أخرى، إذا جمع بين شرطين بطل البيع، يعني قال اشترط عليه تحمل الحطب وتكسره، تفصل الثوب وتخيطه، فهذا على مذهب المؤلف ومن يعني تابعه أنه لا يجوز، لأنه جمع بين شرطين، وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في البيع، وهذا اختلف فيه أهل العلم في مقصوده. فمن أهل العلم من قال هذا على ظاهره ولا ينبغي أن يجمع بين شرطين، كأنهم يرون أن هذا فيه نوع من استغلال أحد الطرفين للآخر وأن فيه إثقال على أحدهما فمنع من هذا الوجه. ومن أهل العلم من قال ليس الحديث على ظاهره، المقصود الشروط التي فيها نوع من المفسدة والاستغلال فيها ظاهر، الاستغلال فيها ظاهر كنوع مما يسمى بعقود الإذعان في هذا العصر، عقود إذعان يعني يذعن المعقود له على قبول الشروط المفروضة عليه، يفرض عليه من الشروط ويملى عليه ما لا يستطيعه، لكنه فهذه هي الشروط التي ممنوع منها. أما إذا كانت شروط قبلها كل من الطرفين برضا تام صريح من غير يعني إكراه فلا يحدونها بحد، ويأخذون بعموم الحديث المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، فما دام أنه اشترط شروطا لا تحرم حلالا ولا تحل حراما ولا تنافي ما في كتاب الله فهذه إذن الشروط مقبولة، وخاصة أن الإنسان كما أخبر الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ويعرف مصلحته ولا يقبل على العقد إلا وهو يرى مصلحته فيه. فمن هذا الوجه قالوا لا حرج، يعني لو قبل البائع بائع الحطب قال أحمله لك وأكسره لك وأعمل ما تشاء، مصلحته أن يصرف سلعته يبيعها ويتصرف ويتخلص منها، وكذلك صاحب الثياب قال مستعد أفصل لك الثياب وأخيطها لك وأحملها لك إلى بيتك، لأنه يود أن يصرف بضاعته وسلعته، فقالوا ما الذي يمنع من صحتها؟ إذن ليس الحديث الذي ورد أنه نهى عن شرطين عليه السلام المقصود به ما تكون في مصلحة لأحد الطرفين أو لهما مان، إنما المقصود شروط استغلالية يكون فيها من استغلال حاجة المشتري أو حاجة البائع فيفرض عليه شيء من الشروط ويلجئه إلى قبولها، فمثل هذه الشروط هي التي ورد النهي عنها. وقد جاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو وأنه من أول ما كتب من الأحاديث فيما يرويه عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا استأذن الرسول قال هل أكتب عنك يا رسول الله؟ فقال أذن له بالكتابة، يقول فكان من أول ما كتبت ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة أنه ما نهى عن شرطين في في في البيع وعن كذا وكذا من من الأمور. على كل حال إذا كانت خاسية واستغل صاحبه فقد تكون من الشروط التي يرى المؤلف أنها لا, لا, لا تصح، لكن قد تبطل البيع كله. يعني الشارع منع المسلم أن يستغل صاحبه وأن يستغل حاجته فيملي عليه من الشروط ويفرض عليه عقود لأنه مضطر. فبعض أهل العلم يرى أن هذه العقود لا تصح لأن فيها نوع من استغلال الحاجة. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. هذه الشروط الفاسدة بعد أن ذكر شيء من الشروط الصحيحة من الشروط التي قد يشترطها بعض الباعة أو بعض المشترين على الباعة منها فاسد. وهذه الشروط الفاسدة تختلف، منها ما يكون فاسد بذاته ولا يؤثر على على العقد، ومنها ما يؤثر على العقد ويبطل العقد، ومنها ما لا ينعقد معه العقد أصلا، ما لا ينعقد معه كما سوف نلاحظ من ما ذكره المؤلف. فمن الشروط شروط فاسدة، ومنها فاسد كقل نعم كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كاشتراط أحدهما عقدا آخر كسلف وبيع سلف وقرض أو بيع وإجارة أو بيع وصرف أو وهكذا. فهذا أيضا مما ورد النهي عن بيعتين في بيعة، نهى عليه السلام عن بيعتين في بيعة، وهذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم ما المقصود بالبيعتين في بيعة. بعضهم يرى أنه هو عين ما ورد من النهي عن شرطين في البيع، عن شرطين في البيع، كأن يربط هذا العقد بهذا العقد، يقول لا أبيعك هذه الدار إلا أن تبيعني أرضك الفلانية أو سيارتك الفلانية أو مزرعتك أو ما إلى ذلك. والمشتري ما عنده رغبة لكن يلجئه، هو بحاجة إلى أن يشتري سلعة هذا، والآخر يستغل حاجته ليبيعه السلعة الأخرى. أو سلف وقرض، السلف بمعنى السلم، عقد السلم هو العقد الذي تقدم فيه البضاعة، يقدم فيه الثمن وتؤجل فيه البضاعة، يسمى سلم ويسمى سلف، وسوف يفرد له المؤلف فصلا مستقلا. فقال ما في مانع، أنا أبيعك مثلا 1000 كيلو من التمر أدفعها لك في الموسم القادم بعد سنة، وعلى أن تدفع لي ثمنها الآن، يقول الفلاح. فمثلا التاجر قال تفضل، هذا 1000 كيلو من التمر اشتريته منك تدفعه لي في الموسم القادم بعد مثلا 10 أشهر، وهذه قيمتها ناجزة، يسلمها له في المجلس مثلا 1000 ريال، 1000 كيلو ب1000 ريال. قال طيب ما في مانع، لكن تقرضني أيضا. الفلاح قال تقرضني أيضا مثلا 2000 3000، هذا لا يصلح، لأن هذا نوع كأنه يؤدي إلى الربا أو حيلة على الربا. فقالوا الحديث من معانيه مثل هذا الاستغلال، أمضي عقد السلم أو عقد السلف كما هو، ثم اعقد عقد القرض عقدا مستقلا، ولا تربط هذا العقد بهذا العقد لتستغل حاجة أخيك وضعفه فتملي وتفرض عليه عقدا آخر. فإذا البيعتين في بيعة أو عقدين معا كسلف وقرض أو بيع وإجارة أو بيع وصرف، يبيعه على أن يؤجره الدار الفلانية ويشترطها شرط، يشترطها في العقد، أو يقول أبيعك هذه الدار وتصرف لي هذا المبلغ 10,000 دولار، تصرفها لي مثلا ريالات أو جنيهات أو روبيات أو ما إلى ذلك، فيفرض عليه أو يحرجه على أن يقبل عقدا آخر حتى يسلم له بهذا العقد. فهذا من العقود الفاسدة التي تقتضي فساد العقد، لأن الرضا فيها مشوب ليس الرضا صريح. ومر بنا أن من شروط البيع الرضا، الرضا الصريح الذي ليس فيه شائبة إكراه. قال: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. هذا نوع آخر من الشروط الفاسدة، هذه التي ذكرها المؤلف تقتضي فساد الشرط وحده، والبيع يمضي، البيع يمضي. فإذا شرط قال لا خسارة علي، المشتري قال اشتريت منك هذه السيارة ب20,000 لكنه أنا سوف أبيعها، إن حصل خسارة فلا، أو تتحملها أنت، هذا شرط فاسد. مقتضى البيع خلاص أنت استلمت سيارتك وأنا استلمت القيمة، ما ينبغي تشترط عليه شروط من هذا القبيل. إذا اشترط أن لا خسارة عليه، أو إذا نفق المبيع، أي نفق باع، قال اشتريت منك هذه البضائع، ملابس، مواد غذائية، اشتراها ليس وكيلا، لأن الوكيل شيء آخر، ليس وكيل للبائع حتى يردها عليه، بل اشتراها، فاشترى هذه السلع منه، مواد غذائية، أدوية، قطع غيار، اللي يكون، وقال المشتري أنا اشتريت ودفع له الثمن، لكن اسمع، إذا لم تنفق ولم تمشي في السوق ولم يشتريها الناس مني فلا بيع بيننا، ما يصلح. إذا كان هذا إذن يعني كن وكيلا عنه، تكون وكيلا عنه، هذا لا حرج. أما أن تشتري وتنتقل هذه السلع إلى ملكيتك والثمن إلى ملكية البائع ثم تريد بعد ذلك أن تعود، هذا لا تصح معه عقود ولا تصح معه حياة تجارية، ولا يعني تصبح المشاكل كثيرة بين الناس، والسوق يعني يتفاوت ويختلف ويرتفع وينخفض، ثم السلع يعرض لها من التلف والتغير ما يؤدي إلى مشاكل، وهذا الذي لا يريده الشارع، يريد قطع دابر هذه الصور التي تؤدي إلى الغرر، تكون فيها غرر. أو ألا يبيع، نعم، أو ألا يبيع ولا يهب، لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن اعتق فالولاء أو إن اعتقه فالولاء له. فهذه أيضا من الشروط الفاسدة بحد ذاتها، يعني قال أبيعك هذه السيارة لكن لا تبيعها، سبحان الله، ما معنى البيع؟ البيع أني أملك هذا الشيء، ما دفعت فيه، إذا من إلا أنا أكون حر في التصرف فيه. فكونك تقول ما تبيع هذه السيارة، أو ما تبيعها من فلان، أو ما تؤجرها من فلان، أو هذه الدار بشرط أنك لا تبيعها، أو الأمة، أو لا تهب هذا، يعني هذا الشيء لا تهبه إلى أحد، أو هذه الأمة باعه أمة وقال بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها ولا تعتقها إلا العتق، وكذلك العتق، العتق من باب أولى، لا يجوز أن يعني يملي عليه هذه الشروط. أو قال لكن إن اعتقتها فالولاء لي، الولاء معروف، الولاء هو الصلة التي تكون بين المعتق والمعتق، كما يقول الفقهاء بسبب النعمة التي تسبب فيها السيد بإطلاق حرية الرقيق. فالسيد إذا اعتق رقيقه يكون المعتق من أوليائه، ولي من أولياء المعتق، حتى يكون بينهما توارث إذا انقطعت عصبات المعتق. يعني العبد إذا اعتق ثم صار حرا وصار صاحب تجارة وأموال ولم يعد هناك أحد يرثه، ليس له أقارب إلا سيده الذي اعتقه، فإن سيده يرثه في هذه الحالة بحكم هذا الولاء. بل أيضا من أهل العلم يرى أيضا العكس، أن العبد الذي اعتقه سيده لو أن سيده انقطعت عصباته السيد ولم يعد أحد يرثه إلا عبده الذي سبق أن اعتقه، يرى أيضا أن العبد يرث السيد مثل ما أن السيد يرث العبد. هذا الولاء يحرص عليه الذين يتاجرون في الأرقاء، فاشترط البائع قال أنا أبيعك هذا العبد لكن الولاء لي، ولاءه لي لآل فلان، بحيث أننا يعني نستفيد من إرثه فيما لو ترك مالا. هذا الشرط لا يصلح فاسد. وقد جاء نصا في حديث عائشة رضي الله عنها, حديث بريرة رضي الله عنها في الصحيح, لما جاءت بريرة وتلتمس من عائشة أن تعينها على كتابتها, اتفقت بريرة مع سيدتها أن تعتقها مقابل 9 أواق منجمة في خلال كذا من الزمن لا أتذكر, فجاءت تلتمس من عائشة أن تعينها تعطيها شيء عشان تعطيهم القيمة وتستعيد حريتها. قالت لها عائشة إيش رأيك أنا أدفع لهم المبلغ كله وتكونين ولا أكلي. قالت طيب. رجعت إلى أسيادها قالت إن عائشة زوج النبي عليه السلام تريد أن يعني تدفع لكم المبلغ لكن الولاء لا. قالوا لا الولاء لنا نحن, الولاء لنا نحن. فذكرت عائشة ذلك للنبي عليه السلام قال اشترطي لهم الولاء, اشترطي لهم الولاء لا ينفعهم هذا الشرط. ثم قام عليه الصلاة والسلام يخطب الناس قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط, وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق, الولاء لمن أعتق. فأي حق أنا أعتقه من مالي وتقول الولاء لي؟ هذا شرط استغلالي, استغلال. فلذلك أبطله النبي عليه السلام وقال اشترطي لهم, لا لا تبالين بهذا الشرط لأنه شرط ليس في كتاب الله, فمهما اشترطيه ليس لهم حق فيه. فهذا أخذ منه أهل العلم أن مثل هذه الشروط تكون فاسدة. وهذه الشروط في البيع لا زالت محل إشكال بين أهل العلم. الإمام أبو داود وغيره رحمه الله ذكر عن عبد الوارث بن سعيد يقول أتيت مكة فوجدت فيها من كبار الأئمة رحمهم الله 3 من كبار الأئمة, ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة عليهم رحمة الله جميعا. يقول فأتيت أحدهم قلت له ما تقول في بيع وشرط, لا أذكر أيهم, قال البيع فاسد والشرط فاسد. يقول فأتيت الآخر قلت ما تقول في بيع وشرط, قال البيع صحيح والشرط فاسد. فأتيت الثالث قلت ما تقول في بيع وشرط, قال الشرط صحيح والبيع صحيح. قلت سبحان الله, أنتم 3 من فقهاء الإسلام يقتدى بكم تختلفون في هذه المسألة؟ فرجعت إلى الأول لعله ابن شبرمة, قلت إن صاحبيك يقولان كذا وكذا. قال ما أدري ما قال لكن حدثني فلان عن فلان إلى أن أورد حديث عبد الله بن عمرو كل شرط المسلمون على شروطهم, عبد الله بن المسلمون على شروطهم. فقال الشرط صحيح والبيع صحيح. أتى إلى الثاني ابن أبي ليلى أو الأخ, قال ماذا تقول؟ قال صاحبك كذا. قال لا أدري ما قال لكن حدثني فلان عن فلان وأورد حديث عائشة عن في قصة بريرة الشرط فاسد والبيع صحيح. ثم أتى إلى الثالث وذكر له مثل ما ذكر, فاحتج بحديث جابر أنه عليه السلام قال الشرط صحيح والبيع صحيح. فشروط البيع والشروط فيها محل كلام بين أهل العلم لمقام هذه الأحاديث. فمنهم من تمسك بحديث واحد وجعله قاعدة عنده منع فيها بمقتضاه جميع الشروط, منع الشروط جميع. ومنهم من أخذ بالحديث الآخر وأجاز كل الشروط, ومنهم من توسط فأجاز شروطا ومنع أخرى. ولعل هذا هو القول المعتدل أن الشروط ينظر فيها, لا يقال بإبطالها جميعا ولا بصحتها جميعا, لكن كما قال عليه الصلاة والسلام من الشروط ما وافق الحق, ما وافق من الحق, وأن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي نعم. قال لحظة بعد, بعد, بعد قليل اكتب السؤال يكون أفضل. قال أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك, أو أن يفعل ذلك يعني إما أن يشترط عليه البائع يقول لا تبيع هذا المبيع هذه السلعة ما تبيعها ولا تهبها وإن كان عبدا فلا تعتق, أو بالعكس يقول على شرط أن تبيعه أو تهبه أو تعتقه تيم. إذا ما فائدة البيع في الحالة ذي إذا كنت تملي عليه هذه الشروط؟ لكن من أهل العلم من يقول ينبغي أيضا النظر في مثل هذا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول إذا كان البائع له مصلحة في هذا الشرط فينبغي تصحيحه وإنزام المشتري به إذا قبله. قال أنا أبيعك هذه الدار لكن ما تبيعها من فلان من الناس فقط، لم يحجر عليه البيع مطلقا، لا، قال ما تبيعها من فلان من الناس، فلان ما تبيع عليه هذه الدار، أو قال إن بعتها فأنا أولى بها، أنا أولى بها إن أردت أن تبيعها، هي ثمينة وما بعتها عليك إلا لمقامك عندي، لكن اسمع إن أردت أن تبيعها فأنا أولى بها. فهذا يقول شرط البائع له مصلحة فيه، لم يرد من وراء هذا أن يستغل البائع أو أن يحصره ويقيده، فقط أراد أن يشترط لمصلحة معينة، أو سلاح، باعه سلاح واشترط عليه أن لا تستعمله في كذا وكذا، فيقول هذه شروط للبائع فيها مصلحة وليست على سبيل الاستغلال، فالوفاء بها متعين. إلا المؤلف استثنى شرطا، يعني إذا أمره بفعل هذه الأشياء قال على شرط أن تبيع أو تهب أو تعتق، فهذه الشروط عند المؤلف فاسدة، إلا العتق، العتق يتشوف له الشارع، فما إنسان باع عبدا وقال للمشتري أبيعه عليك لكن أشترط عليك أن تعتقه، هذا الشرط يجب أن ينفذ، يجب أن ينفذ، فأنت أيها المشتري بحل لا تقبل، إذا كنت لا تريد أن تعتقه لا تقبل البيع وانطلق إلى غير هذا البائع واشتري منه. قال إلا إذا شرط العتق. إذا شرط العتق استثناه المؤلف لأن العتق شيء يرغب فيه الشارع الحكيم فيتسامح مع اشتراطه. قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. هذه من الشروط التي صححها المؤلف، يعني قال بعتك هذه السلعة على بشرط أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أيام، بيني وبينك ثلاث أيام، فإن نقدتني الثمن فهذا البيع صحيح، هذا الشرط صحيح والبيع صحيح، فإن لم يفي بالشرط فلا بيع بينهم. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. هذه ثلاث صور هي مثال لما ذكره بعضهم من الشروط الفاسدة التي لا ينعقد معها العقد أصلا لأنها معلقة على شيء مستقبل. بعتك إن جئتني بكذا، بعتك إن رضي زيد، إن رضي أبوك، إن رضي أخوك، إن رضي فلان، أو بعتك ورهنه شيء وإن لم أتك بالثمن فالرهن لك، فقالوا هذه الشروط أصلا لا ينعقد معها العقد لأنه ما باعه، علق البيع وعلق العقد بأمر مستقبل، إن رضي فلان أو إن جئت بكذا، فقالوا هذا. والرهن خاصة جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغلق الرهن على صاحبه، لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. فمن أهل العلم من أخذ من هذا الحديث قال هذا يدل على أنه لا يجوز للمرتهن الذي أخذ الرهن توثيقة بحقه، لا يجوز أن يتصرف في الرهن هكذا تلقائيا كما كان الشأن في الجاهلية. في الجاهلية إذا تأخر المشتري في سداد المبلغ والرهن عند البائع فإن البائع ينطلق ويمتلك الرهن تلقائيا. الرسول عليه السلام حمى حق المرتهن الراهن، حمى حقه، لأن أحيانا التجار، ويلاحظ في بعض البلاد أن التجار أحيانا يستغلون حاجة الضعفاء من الفلاحين والحرفيين، فتجده يبيع أشياء دينا سنة سنتين ويرهنه دارة أو مزرعة أو أرض، ثم التاجر له بالمرصاد، إذا تأخر في الوفاء أو في السداد وضع يده على الرهن من غير حكم قضائي، وأخذ البيت واستولى عليه المزرعة. فهذا الحديث هذا معناه لا يغلق الرهن على صاحبه، بمعنى أنه ليس من حق المرتهن أن يستولي على الرهن هكذا إلا بحكم من القاضي. إذا حكم القاضي له بالرهن فله ذلك، أما هكذا تلقائيا. فلذلك قالوا البيع الذي بهذه الصفة لا يصح، لأن المشتري في هذه الحالة كأنه متهور، متهور كونه يقول إن جئتك. لكن أيضا نجد من أهل العلم من يقول إذا أقدم المشتري على بصيرة وقال رهنتك هذا الشيء وإن لم أعطك حقك في موعده فلك الحق في الرهن، أذن له، أذن له أن يتصرف فيه، ما دام أذن له فله الحق فيه. ويرون عن الإمام أحمد رحمه الله أنه اشترى من خباز خبز ووضع عنده نعليه وقال إن جئتك بالثمن وإلا فالنعلين لك مقابل هذا الخبز الذي اشتراه منه. فقالوا هذا نفس الإمام تنسبون له هذه المسألة، حصل منه ما ينافي هذا الحكم الذي تنسبونه إليه. أحسن الله إليكم، ألا يشترط في مثل هذا أن يكون الرهن مقارب للسلعة نفسها؟ مقابل؟ مقارب للسلعة نفسها؟ لا لا يشترط، يعني هذا يرجع إلى المرتهن نفسه. إذا قبل الرهن وهو أقل من ثمن من حقه فهو الذي يعني خاطر، أو الراهن بذل رهنا أعلى من حقه وأكثر قيمة فهو الذي فرط، يكون فرط في حقه. لكن عادة ما يعني يلجأ أحد إلى هذا إلا من باب الثقة، يكون كل منهم واثق بالآخر وكشيء من الاطمئنان، وإلا لو كان يتعامل مع إنسان لا يثق به لا يمكن أن يعطيه رهن إلا بقدر ما بينهما من الحق. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهور لم يبرأ، أي لم يبرأ البائع، البائع باعه هذه السلعة، باعه جملا، باعه حصان، باعه سيارة، قال ما فيها أي عيب أبدا، ما فيها عيوب على الإطلاق، ثم بعد ذلك المشتري تبين له والله وجد فيه عيوب، وجد عيوب، رجع البائع قال أنا شرطت لك ما فيه عيب إطلاق، قال طيب الحال وجدت، قال هذه عيوب حادثة، حادثة ما في. فهنا يحلف البائع، يحلف البائع أنه ما كانت هذه العيوب عنده أو أنه لا يعلم بها. وقد ذكروا أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع غلاما من زيد بن أرقم أو غيره، أو زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم لا أتذكر، ب800 درهم، ووجد فيه زيد عيبا، فرجع على ابن عمر قال وجدت في الغلام عيبا، قال أنا بعتك على البراءة يعني أنه سالم من العيوب، قال طيب وجدت هذا العيب، قال ابن عمر هذا عيب طارئ ما كان عندي. فترافع إلى عثمان رضي الله عنه فقال لابن عمر تحلف أنك ما كنت تعلم أن فيه عيب وأن ما في عيوب يوم تبيعه؟ قال ما أحلف. ابن عمر رضي الله عنه عنده ورع، عنده ورع، قال ما أحلف. فقال إذن يلزمك، ففسخ البيع ورد الغلام على ابن عمر. في بعض الروايات أن ابن عمر باعه ب1500 درهم بدلا من 800 درهم. فشرط البراءة من كل عيب لا يصح هذا الشرط إلا إذا كان البائع واثق مما يقول، واثق مما يقول. ذلك ابن رشد رحمه الله يقول شرط البراءة من كل عيب إما أن يكون على علم من البائع ويخفي العيوب فيكون هذا غررا، أو يكون من غير علم، من غير علم من البائع فيكون هذا غبن، يكون غبن له. فلا ينبغي اشتراط البراءة من كل عيب، لكن يعين يقول أنا والله ما في أي عيوب أعرفها، أو يعني ما أرى فيها أي عيوب. ولذلك في الحديث الصحيح إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فينبغي على البائع أن يتقي الله. نجد كثير من الناس للأسف تجده يدلس ويخفي العيوب ويحاول يعني بأي طريقة ما يصرح، مع أن الصدق والصراحة عين البركة، وفيها بركة، حتى لو هذا عزف عن البيع لما ذكرت من العيوب، فالله سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الخير والبركة الشيء الكثير. نعم. قال: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر وأقل صح؟ صح البيع، لأن هذا لا يؤثر على البيع. باعه الدار مساحتها قال 1000 متر فتبين أنها 800 متر، أو تبين للبائع أنها 1200 متر، نقول البيع صحيح، ويرجع كل منهما بحقه. فإن كان نقصا فالمشتري يسترجع شيء من الثمن يقابل هذه المساحة التي أخطأ البائع فيها، أو تبين أن في زيادة، ففي هذه الحالة يرجع البائع على المشتري بمقابل الزيادة، يقول أنا بعتك على أنها 1000 وأنا ما تأكدت، فلما متروها تبين أنها 1200، فيقول 200 هذه حقها كذا، أنت اشتريت مني ب100,000، 200 متر يقابلها مثلا 10,000، فيلزم المشتري بأن يدفع فرق الزيادة أو يدفع البائع فرق النقص للمشتري. قال: ولمن جهله وفات غرضه الخيار. جهل يعني النقص والزيادة، وفات غرضه يعني يقول أنا الدار لا تناسبني، أنا أريد دار، يعني قال له البائع أنا كنت أظنها 1000 متر والآن هي 800، قال المشتري يعني أنا أصلا أريد دار بهذه المساحة لغرض في كون مساحتها 1000 متر، يقول له الخيار، ما نستطيع نلزمه، ولو دفع له البائع الفرق، يقول لي غرض أنا مثلا عدد السكان يسكنونها كثيرين و 800 متر ما تكفيني، أنا بحاجة إلى 1000 متر. ففي هذه الحالة له غرض في كون المساحة تأتي على وفق ما طلب، فلا يلزم بالعقد ولو دفع له الفرق، بل له الخيار في فسخ العقد أو أخذ الفرق. لكن هناك صفقة، يعني هذا إذا كانت الصفقة لا تتجزأ، لكن لو باعه مثلا شيء يتجزأ، يعني قال هذه الكراتين هذه 1000 كرتون وباعها، ثم تبين أنها ما هي 1000 كرتون 800 كرتون، فهنا ممكن الزيادة يؤمنها البائع، يعني هذا ممكن، ليس مثل المساحة في البيوت. أو تبين أنها 1200، تبين للمشتري البائع أن الكمية التي باعها ليست 1200، فيلزم المشتري بأن يعيد الزيادة إلى البائع، يعيد الزيادة إلى البائع، ولا يطلب الفرق في هذه الحالة، لا يطلب الفرق من أحد، لأن ممكن إرجاع الزيادة أو توفية النقص، بخلاف العقار، العقار صعب أن نعيد الزيادة إلى البائع أو نعطي المشتري النقص الذي حصل له. قال: باب الخيار. نقف ما دام باب مستقل، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.